السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الليلة ليلة الثلاثاء، ليلة الثالث من شهر جمادى الآخرة من عام 1441 للهجرة، وما زلنا أيها الإخوة في شرح هذا المختصر المبارك، مختصر التحرير. وقد تحدث المؤلف رحمه الله وإياه عن مقتضى دلالات الألفاظ، حيث ذكر الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمسائل المتعلقة بهذه القواعد، ثم سيشرع الآن في الكلام على المجمل. فقال رحمه الله وإياه: باب المجمل لغة المجموع أو المبهم أو المحصل. يعني أنك كلمة المجمل التي أصلها الجيم والميم واللام تدل في اللغة على هذه المعاني الثلاثة، على الجمع، ولهذا يقال أجملت الحساب أي جمعته، وعلى المبهم الذي اختلط بعضه ببعض حتى لا يتميز، وعلى المحصل يعني نتيجة الشيء، ولهذا يمكن أن يمثل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: جملوه وباعوه. جملوه يعني حصلوا منه واستخرجوا دهنه، وإلا هي بمعنى أذابه، الجمل هنا بمعنى أذابه ولا تأتي بمعنى المبهم كما مثل لها المؤلف رحمه الله وإياه في شرحه، تبعا للمرداوي في شرحه. لعل أقرب معاني الإذابة الواردة في الحديث جملوه فباعوه والتحصيل، يعني حصلوا من هذا الشحن الودك والدهن. قال رحمه الله وهي: واصطلاحا ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء. ما تردد بين محتملين فأكثر، هذا يخرج النص، لأن النص لا يتردد بين أكثر من محتمل، وقوله على السواء يخرج الظاهر، فإن الظاهر ليس تردده على السواء، وإنما بترجح أحد المعاني على الآخر. فصار عندنا الدلالات ثلاثة: نص لا يحتمل أكثر من معنى أو يحتمله بلا دليل صحيح، وظاهر يحتمل أكثر من معنى لكنه في أحدها أظهر، ومجمل وهما تردد بين محتملين فأكثر دون أن يرجح أحدهما على الآخر. والنص مثل الأعداد، فهذه نصوص كقوله تبارك وتعالى: تلك عشرة كاملة، هذا نص لا يحتمل غيره. والظاهر كثير مثل قوله: والمطلقات يتربصن، فإن قوله والمطلقات ظاهر في إرادة العموم، لكنه يحتمل أن يخص أو يخرج منه بعضه. وأما المجمل فمثل قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وقد ينكر بعض الناس ورود المجمل، لأنه يقول: إما أن يكون هذا المجمل لم يبين فلا فائدة فيه، أو أنه قد بين فيكون تطويلا بغير فائدة، إذ لا حاجة في أن يجمل ثم يبين. وهذا الترديد بين أمرين وحصر الذهن فيهما كثيرا ما يوقع الذهن في الإشكال، فيظن صدق هذه المقولة وهي خطأ، إذ أن المجمل ليس عيا في الكلام ولا عيبا ولا تطويلا بلا فائدة. ومع قناعتنا وعلمنا بأنه ما من مجمل ورد في القرآن إلا وقد جاء تفسيره مما يتعلق به التكليف، فإن لا نقول إنه تطويل غير مفيد، بل هو تطويل مفيد، والفائدة فيه عظيمة جليلة يظهر بها إيمان الإنسان وطمأنينته ورضاه واستعداده وتلهفه لمعرفة ما سيرد عليه. فتأمل وضع الصحابة مثلا حينما ينزل عليهم قول الله تبارك وتعالى: وآتوا الزكاة، وهم لا يعرفون مثلا ما هي الأشياء التي ينفقونها، فالمنافق يضيق صدره، ولو جاءنا مطلب جديد الحين بياخذ من فلوسنا ومن أموالنا. وأما المؤمن فإنه يتلهف لهذا الأمر الرباني، يريد أن يعرف ماذا يمكن أن يعمل به، ولذلك قال: يسألونك ماذا ينفقون، قال: قل العفو. وهذا يزيد النفس إيش لهفا وحبا ورغبة في الإنفاق، حتى أنها تعلم أن أن أن سخاء اليد ونداوة الكف هي ما يحبه الله تبارك وتعالى، وأن ما زاد عن حاجتك إذا لم تكن معدا له لحاجة ونائبة من نوائب الدهر أو ترصده لشيء من ولدك وذريتك ونحو ذلك، فإن الإنفاق به ومواساة الآخرين به خير. وذا قال قل العفو، كذا كلمة إيش مجملة، هي في ظاهرها مجملة لكنها في نفوس المؤمنين الراغبين في الخير تعطيهم قوة في البذل والعطاء. لما الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال الصحابة كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ شوف الإيمان في القلب يرغب في أن يعلم ماذا يعمل. فلا شك أن هذه فائدة جليلة وحكمة عظيمة، ولذلك أنكر أهل العلم على قائل هذه الكلمة أن المجمل غير موجود في الكتاب والسنة لتردده بين أمرين، قال إما أن يكون لا بيان له فلا فائدة فيه، أو أنه قد بين فهو تطويل غير مفيد، فنقضوا وكسروا هذا الحصر وبينوا أن فيه فائدة وحكمة وموعظة. والحقيقة أن النفس حينما تفهم الحكم والمصالح يكون قناعتها ورضاها وأنسها بهذا الشيء الذي علمته أعظم. ولهذا ينبغي للإنسان ألا يقنع حينما ترد عليه مثل هذه الشبه ببعض الأجوبة التي لا تكون محصلة لليقين. نعم أنت على يقين مثلا، يعني مثلا من الأجوبة التي أجابوا بها على هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. نعم الله لا يسأل عما يفعل، لكن لا تزال النفس تتوق لمعرفة لماذا يرد مثل هذه الأمور. وإذا كان من الممكن الاطلاع على الحكمة فلا شك أن معرفتها مما تزيد في الإيمان. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما قال لإبراهيم أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال وحكمه التوقف على البيان الخارجي. لما قال الخارجي؟ لأنه هو في ذاته غير مبين، هو مجمل فيحتاج إلى بيان من الخارج، وإنما توقفنا فيه لأنه لا يستطيع المكلف أن يقوم بما أمر به فيه. هذا على ظاهر كلام المؤلف رحمه الله وإياه، مع أنه عند بعض العلم أنه يمكن أن يعمل فيه، لكن قد لا يتضح بيقين. ولهذا التكليف به قالوا يعني تكليف بما لا يطاق، لأنك لا تدري ما الذي يطلب منك. لكن في بعض المجملات يعني يكفي في الإنسان أن ما نسميه أقل ما يطلق عليه الاسم، يعني إذا قال وآتوا حقه يوم حصاده، فإذا أنفق منه فإنه أتى على ما يقع عليه الاسم لكن لا بيقين. فهو لا ليس المجمل لا يمكن العمل به مطلقا، أو أنه لا يفهم المراد منه مطلقا، لا، بل المجمل يفهم المراد منه ويمكن أن يعمل به بإجمال، لكن يحتاج إلى تفاصيل أكثر. وقد يصح أنه لا يعمل به، بمعنى أنه لا يمكن العمل به فيتوقف الإنسان فيه، هذا هو الأصل أنه يتوقف فيه، كما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك. ومع ذلك أن من الصحابة من يعمل بالمجمل، يعني التيمم عمل به الصحابة بعضهم إلى المناكب، وبعضهم لما أحدث حدثا أكبر تعفر أخذا بظاهر اللفظ، وقد يقول القائل هذا ظاهر وليس بمجمل مثلا، لكن من أهل العلم من قال إن هذه الألفاظ فيها إجمال، لأنه لما قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذا في الوضوء، طيب فتوقع أنه في التيمم يمكن أن يكون كذلك إذا كان محدثا حدثا أكبر أن يعمم بدنه بإيش؟ بالتراب. فالشاهد من هذا أن يعني حكمه التوقف، هذا هو الأصل، لكن ليس دائما، إذ قد يوجد من الألفاظ ما هي يحكم عليها بالإجمال لكن يمكن أن يعمل بها ولو في بعض صورها. قال وهو في الكتاب والسنة، هذا هو الصحيح كما ذكرنا، أنه يوجد ألفاظ مجملة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الآن. هذا الإجمال له أسباب، والسبب ليس من المتكلم في الحقيقة، وإنما هو من السامع، لأن المتكلم لا يقصد الإجمال، وإنما قد يقصد الاقتصاد أو الاقتصار أو الاختصار في الكلام على رغبة منه أن يوضحه في وقت آخر يكون البيان فيه أجلى وأوسع أو الوقت فيه أنسب. جيد. لكنه حينما تكلم به فهو لم يقصد به الإجمال، وإنما قصد أن يقتصر على الأمر العام في هذا الموطن، وأنه سيأتي التفصيل فيما بعد. ولذلك لما تجد مثلا في سورة البقرة فتلقى آدم من ربه كلمات، ما هي هذه الكلمات؟ سيأتي بيانها. نعم. فليس المقصود هنا أن يجمل عليك الكلمات، لكن المقصود أن آدم عليه السلام بما وضع الله في قلبه من الإخبات والإنابة والأوبة إلى ربه جل وعلا تلقى هذه الكلمات وقبلها وقام بها، ليس كإبليس يعاند ويتكبر ويصر على عناده، مع أن الله تبارك وتعالى حلم على الحلم عليه ويعني هو القادر على كل شيء والقاهر فوق كل شيء، يقول له يعني ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ فإذا يظهر الفرق ما بين أبينا آدم عليه السلام في إخباته لربه جل وعلا ورغبته فيما عنده، وأنه وإن وقع منه ما وقع فإنه ما زال راغبا في رحمة ربه وقربه والأنس به، فيتلقى هذه الكلمات. فهذا يدل على أن العبد ينبغي له أن يتلقى ما يأتيه من ربه جل وعلا، سواء هذه الكلمات كانت مما هو يطلبها أو مما لا يطلبها هو، بمعنى أن الإنسان لا يقترح على ربه جل وعلا، وإنما ربه تبارك وتعالى أعلم ما يصلحه. وسبحان الله، لذلك تجد سبحان الله في الاستخارة شيئا عظيما من حكمة الرب جل وعلا حينما يقدم الإنسان على شيء. وبعض الناس يرى أن الاستخارة لابد الواحد يشوف رؤيا ولا يشوف في المنام شيء ولا يجيه وحي ولا واحد يحدثه يقول له سو كذا، وبينما الاستخارة هي أن تبذل السبب ثم تشاور ربك جل وعلا ثم تعزم. تعزم على ماذا؟ على ما درسته واقتنعت به، فتقول والله أنا عندي هذا المشروع وهذا المشروع وهذا العمل وهذا العمل أو هذا المجال هل أقدم عليه ولا لا، فأنت تجعل الخيارات أمامك وتشاور وتحسبها بجميع الطرق ثم تأتي إلى ربك وتشاوره جل وعلا. فإذا شاورته حينئذ واستخرت بين يديه وسألته ثم عزمت، فإن وقع ما يعيقك علمت أنه هو الخير، فلا يحصل منك ندم ولا حسرة ولا تسخط ولا جزع، لأنك علمت أن هذا هو مراد الرب جل وعلا، هذا هو اللي اختار لك. وإن أمضاه ومضى ثم وقع لك فيه مصاب، علمت أن هذا ليرفعك ربك به درجات، قد دفع عنك شرا أعظم منه، ادخر لك من الخير ما هو أولى بك من هذا الذي أنت تنظر إليه. فنظر الإنسان قاصر، لكن الله تبارك وتعالى هو العليم وهو الحكيم. وإذا كان الرحمة 100 جزء أنزل منها جزءا واحدا يترحم بها الخلق وعنده 99، فكيف تظن بربك أنه لا يرحمك؟ هذا هو ظن السوء نعوذ بالله منه. فإذا أيها الإخوة، الإجمال في بعض الأحيان في كتاب الله أو سنة الله هو بحسب السامع، فينبغي له في هذه الحالة أن يتريث يتثبت ينظر يبحث يتأمل، وفي هذا التأمل والنظر والبحث رفعة لدرجاته، لأنه سيكون من الذين يبحثون عن العلم ويتتبعونه لكي يحصل لهم بذلك الأجر العظيم. أسباب الإجمال في الكلام له أسباب، منها ما يتعلق بالألفاظ وهي التي تعنينا، فيكون في حرف مشترك بين عدد من المعاني كالواو مثلا، قد تكون للاستئناف وقد تكون للعطف. فمثلا في قول الله تبارك وتعالى والراسخون في العلم تحتمل العطف وتحتمل الاستئناف. الاستئناف ايش معناه؟ ايوه ابتداء، والعطف تعطف على ما سبق. وهذا كثير، والحقيقه انه جميل والله، يعني الواحد لما يقرا في معاني الحروف سبحان الله يجد فيها في تعدد المعاني بعض الاحيان سعه في الفهم وفي اللغه. قال واسم أي قد يكون الإجمال في اسم مشترك بين عدد من المعاني كالقرء مثلا، فإنه يحتمل أن يكون بمعنى الطهر وهو بمعنى الحيض، ومركب أي أن الإجمال بسبب التركيب، وإلا كل مفردة من المفردات ليست مشتركة بين عدد من المعاني، فقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح، هل الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج؟ هل الذي بيده عقدة النكاح هو الولي؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. ومرجع ضمير، نعم، حينما تكون الجملة مركبة من عدد من الكلمات ثم يأتي في آخرها كلمة فيها ضمير ويحتمل عود هذا الضمير إلى بعض هذه الألفاظ، يكون هذا سبب من أسباب الإجمال. ففي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبا في جداره. في جداره، هل هو في جدار الغارز مثلا؟ يعني أنا هذا جداري مشترك وأنا أريد أن أغرز فيه خشبا، فربما يمنعني جاري، يقول لا تضايقنا. أو في جدار جاري، أود أن أنتفع من جداره بخشبة أغرزها أستفيد منها في مكاني. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله حرم الميتة والأصنام والخمر، فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فقال لا هو حرام، لا هو حرام. هل هو حرام عائد إلى البيع مثلا حرم بيعها، أو لا هو حرام أي الانتفاع بها؟ فمرجع الضمير ها هنا بسبب أن الضمير جاء بعد عدد من الجمل والكلمات يحتمل عوده إلى عدد من الكلمات فيكون مجملا. وهذا سبب من أسباب الخلاف، حتى تعلم يا أخي الكريم أنه لما يقع خلاف بين أهل العلم، لا يخفاكم لكن قد يخفى سبحان الله على بعض الناس، يظن أن اختلاف أهل العلم هو بسبب الأهواء وليس بصحيح، بل قد يكون بسبب دلالات الألفاظ، وهذا قد وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، حتى لم ينكر على أحد من الفريقين في القصة المشهورة في بني قريظة لما قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فصلى فريق في الطريق وصلى فريق حينما وصلوا، فنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر على أحد، ما يدل على أن اللفظ السامع سبحان الله قد يبدو له فيه فهم بسبب مثل ما ذكر الشيخ، يعني تركيب اسم حرف مرجع ضمير. ثم قال وصفة، يعني مرجع صفة يمثلون له بمثال مشهور من كلام العرب، يعني حينما يقول زيد طبيب ماهر، ولا أدري في الحقيقة هل له مثال في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مثال زيد طبيب ماهر، ماهر هذه هل تعود على طبيب؟ يعني هو ماهر في طبه، أو أن زيد في ذاته ماهر فهو لا يختص بالطب فقط، هو ماهر لكنه طبيب، هل هو ماهر في الطب أيضا؟ تحتمل. فهذا مرجع الصفة. قال وتعدد مجاز عند تعذر الحقيقة، الأصل حمل الكلام على الحقيقة، فإذا لم يتيسر حمل الكلام على حقيقته وصار اللفظ يحتمل أكثر من مجاز، فإنه في هذه الحالة سبب من أسباب الاشتراك الذي يوقع في الإجمال. قال وعام من خص، العام ما لم يدخل التخصيص فليس من المجمل، لكن العام إذا خص لا يخلو من حالين، إما أن يخص بمبين كما سبق أن ذكرنا في باب التخصيص فهذا لا إجمال فيه، أما إن خص بمجهول وليس له مثال صحيح في كتاب الله، قال أو مستثنى، ومستثنى وصفة مجهولين يمثلون له بقول الله تبارك وتعالى مثلا إلا ما يتلى عليكم، وهذا صحيح إنه يعني كمثل هذه الآية إلا ما يتلى عليكم، لو تركنا وهذه الآية ما ندري ما هو الذي تلى علينا، لكن نبحث عن هذا الذي تلى علينا، فإذا هو جاء بعد قليل حرمت عليكم الميتة والدم ونحو ذلك مما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه وفصله. قال وصفة، يعني إذا كان العام قد خص بصفة وهذه الصفة مجهولة، فإننا في الحقيقة لا ندري ما هو الذي أخرج من اللفظ العام فيكون مجملا، يمثلون له بقول الله تبارك وتعالى أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. فما معنى محسنين؟ هل الإحصان هنا يراد به العفاف، إعفاف المرأة، ولا الإراد به معنى آخر غير هذا، قد يعني يحتمل، لكنه هذا مثال، ها، وإلا هو مبين في الحقيقة، لكن يعني يمثلون بكلمة محصنين تحتمل أكثر من معنى، وقد إيش جاءت كاستثناء من قول الله تبارك وتعالى أن تبتغوا بأموالكم محصنين. قال ولا إجمال في، لما ذكر الشيخ أسباب الإجمال الصحيحة من الاشتراك في الحرف أو في الاسم أو في التركيب أو في مرجع الضمير أو في الاستثناء والتخصيص المجهولين، أراد أن يبين أن هناك مجموعة من الألفاظ وقع فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح عدم الإجمال فيها، لأن الأصل يا أخوة هو ماذا؟ الإجمال ولا عدمه؟ عدم الإجمال، الأصل هو عدم الإجمال. فإذا اختلفنا في لفظ هل هو مجمل أو غير مجمل، فالأصل أنه غير مجمل ما لم يثبت بدليل أنه مجمل. قال إضافة تحريم إلى العين. إضافة التحريم إلى العين يعني أن ينهى عن العين أن ينهى عن العين مباشرة، يعني أو أن يضاف التحريم إليها، كقول حرمت عليكم الميتة. الميتة هي العين، حرمت عليكم أمهاتكم. طيب، هي في ذاتها لا توصف، يقول لا بحل ولا بحرمة، وإنما الموصوف بالحل والحرمة والشو أفعالنا. لما تقول إن هذه حرام، طيب المطلوب أنا ماذا يلزمني فيها؟ أكلها، بيعها، مسها. إذن المحرم في الحقيقة هو الأفعال، وإن كان من العلم وإن لم يذكر الشيخ هنا، لكن باب الفائدة من ذكر أن الذوات يضاف إلى التحريم حقيقة. لكن على كل حال ليس هذا موضوعنا، هل تضاف التحريم إلى العين أو لا تضاف، لكن إذا أضيف التحريم إلى العين فهل يكون مجملا؟ لماذا اختلفوا فيه؟ لأن أفعالنا في هذه العين متعددة ومتنوعة. فحينما تقول حرمت عليكم الميتة، الميتة هل يحرم بيعها أو أكلها أو الانتفاع بها وما بعدها؟ تحريم الخنزير، تحريم الدم. فمن هذا الوجه بعض أهل العلم استشكل وقال هو مجمل، والصحيح كما ذكر الشيخ أنه مبين. قال وهو عام. شلون وهو عام؟ أيوة، نقدر كل الأفعال الصالحة للتقدير، ويسمونه عموم المقتضى كما سبق، أي أن كل فعل يصلح للتقدير نقدره، ثم يدخله الاستثناء بعد ذلك. يعني مثلا لما الميتة الآن مع الدم مع الخنزير حكمنا بالتحريم على الجميع ولا لا؟ لما جينا للميتة وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال إنما حرم من الميتة أكلها. خلاص، طيب، حرم من الميتة أكلها، إذن عرفنا الآن أن المحرم هو الأكل. يبقى الانتفاع بالشحم، يعني قد نأخذ هذا الشحم مثلا مو بنبيعه، لا، لكن نجمله ونذوبه ونستصبح به، نضعه في السرج، يدهنون به الأشياء المستعصية حتى تلين، يستعمل، لكن لا يباع. قد نأخذ العظام ونستنفع بها، قد نأخذ الجلد. طبعا هذا محل خلاف كبير بين العلم في تفاصيل هذه الأشياء، لكن الشاهد من ذلك الذي نريد أن نقوله إن هذه الألفاظ الأصل فيها عدم الإجمال، ونقدر عموم الأفعال. طيب، قد يدل الواقع أو الحس على عدم صحة تقدير بعض الأفعال، وهذا يعمل به. يعني حرمت عليكم أمهاتكم، لا أحد يقول يحرم السفر بها أو بيعها أو الخلوة بها، يعني بيعها متباعد، لكن الخلوة بها، تقبيلها، السفر بها، كل هذا ليس بحرام. حرمت عليكم أمهاتكم، المتبادل إلى الذهن وشو؟ النكاح والوطء ومقدماته، كأن يقبل بشهوة ونحو ذلك، هذا هو المحرم. فإذا اللفظ ليس فيها إجمال في الحقيقة، وتقدر العموم إذا صلح العموم لذلك، وإلا فما يناسب المقام. قال ولا في قوله وامسحوا برؤوسكم، لأن بعض أهل العلم قال الباء ها هنا للتبعيض، فما ندري هل نمسح الرأس كله ولا بعضه، والصواب أنها للألصاق مثل قوله وامسحوا بوجوهكم في التيمم، فهي ليس فيها إجمال في هذه الحالة. قال ولا في رفع عن أمة الخطأ والنسيان. رفع عن أمة الخطأ والنسيان، الخطأ والنسيان موجودان غير مرفوعين يعني بذاتهما، إذا ما هو المرفوع هنا لأجله هذا؟ ما هو المرفوع؟ قال بعض العلماء هو مجمل، لأني ما أدري وش المرفوع، لأني لا أستطيع أن أقدر الحقيقة، الحقيقة متعذرة. لا نقول له نعم صحيح لها حقيقة متعذرة، لكن المقصود هنا نفي الإثم، نفي الحرج، نفي كل شيء يمكن أن يقدر، أيضا ما لم يأتي دليل يخصص، حتى المسؤولية والضمان إلا أن يكون في حقوق إيش؟ الآدميين، إلا أن يكون في حقوق الآدميين فمبني على المشاحة. ولذلك مثلا بعض أهل العلم فيما يتعلق بالإتلاف، حتى في الإتلافات في الحج والعمرة، يعني مثلا حلق رأسه ناسيا، قلم أظافره ناسيا، هذا يسميه إتلاف، يقول ما دام ناسي فلا شيء فيه، لأن الله قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان. لكن إذا تعلق بحق الآدمي لا، هذا ما يصير، يعني ممكن يدعي، لأن النسيان أمر إيش؟ باطني ولا لا؟ فإذا تعلق بحق آدمي لا، الآن عاد تجي المشاحة، تأتي المشاحة، فلا بد من وضع يعني ضوابط تضبط هذا الشيء حتى لا تضيع حقوق الخلق، لا تضيع حقوق الخلق. ولهذا تجد يعني كلمات يعني وكلمة تريد كثيرا، دينا هذا إذا كان بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يقول أنا غلطان، واحد مثلا تشوفه يصلي جالس خيرا يقول لك أنا مريض، خلاص ما تحقق معه، وش فيك، لا حاول تقوم، بينه وبين رب جل وعلا، لأن هذه رخص. ولو قال أنني شرب كأسا، يا أخي اليوم من رمضان، قال أوه ناسي، ما تقول لا ما أنت بناسي، الله أكبر، شوف الناس كلهم صايمين وانت قاعد، لا، هذا بينه وبين الله تبارك وتعالى، ها النسيان بينه وبين الله تبارك وتعالى، فقد يكون صادقا وقد الله أعلم. فإذا رفع الإثم يعني رفع الحرج، رفع الإثم، رفع كل ما يمكن أن يترتب على النسيان إلا أن يتعلق بحق آدمي. طبعا المسألة يا أخوان لما أقول أن التقدير عام، هذا ليس حكما يعني مضطردا عند أهل العلم، بل مسائل الخطأ والنسيان والإكراه يعني فيها تفاصيل كثيرة في دقائق الفروع، إنما الكلام الآن أن رفع عن أمة الخطأ والنسيان ليس مجملا، ونقدر كل فعل يمكن أن يكون مناسبا، وما يقع فيه خلاف واستثناء يستثنى، كنقول حقوق الآدميين ونحو ذلك. قال ولا في آية السرقة، لما قال بعض أهل العلم أن السرقة مجملة؟ قال لأنه قال اقطعوا فاقطعوا أيديهما، واليد تطلق على الكف وعلى إلى المرفق وعلى إلى المنكب، احنا ما ندري في الحقيقة، والقطع كذلك قد يراد به الجرح، في قول الله تبارك وتعالى وقطعنا، إيه هو ما في الحقيقة ما قطعنا، ما أبانت اليد، وإنما حصل جرح فقط، جرحنا أيديهن. ولو معقول واحد يقطع يده عاد مرة ما يدري، لكنه نعم قد يجرح يده، فنقول يقولون ما ندري، لكن الصحيح الحقيقة أنها مبينة. ولو تركنا والآية فإن القطع في الأصل هو الإبانة، واليد في الأصل إلى المنكب، لكن جاءت السنة لتبين أن القطع يكون إيش؟ للكف فقط. قال ولا في وأحل الله البيع. وأحل الله البيع، الإجمال فيها عند من يقول بالإجمال جاء من جهة كلمة الألف واللام، تحتمل العموم وتحتمل العهد يعني بيع معهود، وتحتمل الجنس الذي لا يشمل وإنما هو ما يدل على الحقيقة فقط بغير شمول ولا ذيوع. فيقول ما ندري حنا هذا البيع الذي أحله الله وشه، لكن الصحيح أنها مبينة وليست مجملة، ونحمله على العموم، نحمل البيع على العموم. فإن قال قائل طيب لما لم تحمل قول وآتوا الزكاة على العموم في جميع الأموال؟ نقول لأن الأصل في الزكاة أخذ مال، فهو على خلاف الأصل، إذ الأصل أن الإنسان له ماله، فجاءت الزكاة على خلاف الأصل، ولهذا لم يعتني الشارع بأن يقول هذا ما في زكاة هذا ما في زكاة، وإنما قال هذا في زكاة هذا في زكاة وزكت عن الباقي، فعلم أهل العلم أن الباقي لا زكاة فيه. في البيع على العكس، ما جاء وقال لك هذا تبيع وهذا تبيع وهذا تبيع وسكت عن الباقي، وإنما العكس، قال لا تبع هذا ولا هذا ولا هذا، فعلم أن الباقي على الأصل. قال ولا في لا صلاة إلا بطهور ونحوه، نعم، مثل لا إيمان لمن لا أمانة له، ومثل لا نكاح إلا بولي، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فهنا نفي لذات الصلاة، مع أنها يقولون لا يمكن نفيها لأنها موجودة، فلا بد أن نقدر شيئا. ما هو هذا الشيء؟ الشيخ قال ويقتضي نفي الصحة، فيكون لا صلاة إلا بطهور، أي لا صلاة صحيحة إلا بطهور، لا صلاة إلا بأم الكتاب، لا صلاة صحيحة ومقبولة إلا بأم الكتاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي قال لذلك الرجل الذي جاء وصلى قدامه ارجع فإنك لم تصلي. ما يجي واحد يقول والله هذا كلام مجمل، له مبين، إلا لم تصلي الصلاة التي شرعت وفيها أركان وشروط وواجبات. قال وعمومه من الإضمار، يعني إذا قدرنا عموم النفي فهو من عموم المضمر، كما سبق في قوله إضافة التحريم إلى العين هو عام، يعني عموم مضمر. قال ومثلها إنما الأعمال بالنيات، لأن كلمة الأعمال مبتدأ وخبرها محذوف. ما هي الأعمال؟ إنما الأعمال صحتها، صواب كمالها، تمامها، فتحتمل عدد من المعاني، لكن الصحيح أنها مبينة، لأن الأصل في مثل هذه الألفاظ أن تحمل على نفي ماذا؟ ما يدل على أنها إذا انتفت يشبه نفي الحقيقة، يشبه نفي الحقيقة. فإحنا إذا قلنا مثلا لا صلاة إلا بطهور، يعني لا صلاة صحيحة، معنى ذلك كأننا نفينا الصلاة حقيقة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام للذي لم يحسن صلاته فإنك لم تصلي. هو ما الصلاة موجودة في ذاتها لكن نفى حقيقتها. وكذلك هنا لما يقول لا صلاة إلا بطهور فهو في الحقيقة ينفي حقيقة الصلاة لا ذاتها، فنقدر أقرب شيء يمكن أن يكون دالا على أن الذات كأنها غير موجودة، هذا هو الأقرب إلى معنى الكلام. قال وما استعمل لمعنى تارة ولآخرين أخرى ولا ظهور مجمل، هذا المذهب الذي قرره الشيخ هنا، أن أي لفظ كانت تستعمل في معنى تارة وفي معنيين تارة أخرى يكون مجملا، مثل النكاح مثلا، النكاح يستعمل في الوطء ويستعمل في العقد، وقد استعمل في ألفاظ في العقد واستعمل في ألفاظ في إيش في الوطء، فإذا هنا محتمل يصير هو من جنس المشترك في الحقيقة. ففي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا لا ينكح المحرم ولا ينكح، هل يقال لا يطأ ولا يوطأ أو لا يعقد ولا يعقد له؟ هنا يحتمل الآن أكثر من معنى، فيقول الشيخ أنه مجمل، لكن الصحيح والله أعلم أنه ليس مجملا، ويحمل على نعم المعنى الأكثر الذي يفيد فائدة أكثر. فحنا إذا حملناه على العقد أنه لا يعقد ولا يعقد له، هذا كان تعدد في المعاني أكثر. وأما الوطء فإنه قد ثبت النهي عنه في قول لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فإذا يكون هذا فيه تعدد في المعاني، فلا شك أن حمل الحديث على التأسيس أولى من حمله على التأكيد. قال أيضا من أمثلته الثيب وحق بنفسها، هل معنى ذلك أن تعقد لنفسها؟ محتمل، أو أن معناها أنها هي تختار، ما أحد يجبرها ووليها يعقد لها، فهذا المعنى الآخر أظهر، لأنه يدل على معنى أكثر من حيث أن يكون لها الخيار ويكون للولي العقد، لأن هذا جمع بينه وبين الأحاديث الأخرى التي تقول لا نكاح إلا بولي. قال وما له محمل أو حقيقة لغة وشرعا فللشرعي، فإن تعذر فالعرفي فالعرفي فاللغوي فالمجاز. هذا اللي يذكره الشيخ الآن باب دقيق في المجمل يتعلق بتعدد المعاني في اللفظة الواحدة، لأن عندنا الآن لما نتكلم بكلمة في ضمن جملة، وهذه الكلمة لها معنى في اللغة ولها معنى في العرف ولها معنى في الشرع، أنت على ماذا تحملها؟ نقول ننظر الآن المتكلم منه الشرع خلاص، إذا شو الأصل؟ نعم، ولذلك قال ما له محمل أو حقيقة لغة وشرعة فللشرعي. وذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل، ما يصح أن يقول واحد الوضوء هنا المضمضة، لأن الوضوء هو على الإصلاح الشرعي، الطواف بالبيت صلاة يحمل على الصلاة الشرعية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال غير أن تتكلمون فيه فخفف عنه في الكلام، لكنه من حيث الطهارة وكذا، يعني إن صح الحديث. فالأصل أن تحمل الألفاظ الشرعية، الألفاظ في سياقها على عرف المتكلم، عرف المتكلم. فإن كان المتكلم هو الشارع فتحمله على إيش؟ على عرفه. طيب لو تعذر، هنا ننتقل بعد ذلك إلى العرف، يعني عرف المتكلم، عرف المتكلم بمعنى أن الواحد لما يتكلم بكلام له عرف في كلامه، فهذا العرف هو الذي ينبغي أن يحمل عليه الكلام، لأنه هو المتبادل إلى الذهن. إيش معنى المتبادل إلى الذهن؟ مو ذهنك أنت، وإنما ذهن المتكلم نفسه. لابد أن تعرف عادته في خطابه، لابد أن تعرف عادته في خطابه، فإذا عرفت عادته في خطابه حملته على العادة، فإن كان شرعيا فالعادة تصير عرف شرعي، وإن لم يكن شرعيا صار عرفا ماذا؟ اصطلاحيا أو لغويا. إن تعذر فاللغوي، يعني الحقيقة اللغوية، إذا تعذر هذا نصير إلى المجاز، نصير إلى المجاز، لأنه إعمال الكلام أولى من إهماله. مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. فهنا فليصلي، الحقيقة أن الكلام شرعي ولا لا؟ لكن هل يمكن حمله على المعنى الشرعي؟ بعض أهل العلم والجمهور قالوا يعني ما هو مناسب الناس يتغدون وقاعد يصلي، وإنما المعنى أنه يدعو لهم. لكن من أهل العلم من حمل على المعنى الشرعي وقال ينشغل عنهم بالصلاة، ينشغل عنهم بالصلاة حتى لا يقدر، لأنه مو مناسب تناظر ناسهم يأكلون، ليس مناسبا في حقهم ولا في حقك، إما أن على قولتهم توافقهم أو تفارقهم. ولذلك يستعيبون يعني في الجملة أنك تجلس ولا تطعم ولا تأكل، فيقول هذا القائل يعني تنشغل عنهم بالصلاة. فهنا محتملة اللفظة، محتملة للمعنى الشرعي، لكنها إلى المعنى العرفي أو اللغوي أقرب فتحمل عليه. وكذلك قول الله تبارك وتعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فهنا يتعذر حمله على المعنى الشرعي فيصار إلى المعنى العرفي إن كان لا، إذا لم يكن عرف فيحمل على المعنى اللغوي، يحمل على المعنى اللغوي. وهذا باب نافع في فهم كلام الناس، وبه تعرف أن اللغات توقيفية. توقيفية شو معنى توقيفية؟ يعني هي حقيقة ليست يعني عقلية، بمعنى أن العقل يجي كذا يقرأ النص ويبدأ هو يحلله من رأسه. يعني يا أخي هذا المتكلم تكلم بكلام له فيه مقاصد، له فيه عادة، أن تريد أن تفسر الكلام على هواك صار الحقيقة الكلام لك، أو تريد أن تفهم كلام المتكلم، وهذا يبطل نظرية موت القائل، وأن النص ينظر إليه بدون نظر إلى القائل، هذا عبث بالكلام وإفساد. والواحد منا أصل واحد منهم لو تكلم بكلام لم يرضى أن يفسر كلامه على خلاف مراده، وإنما على مراد السامع، لأنه سيترتب عليه إشكالات كبيرة وأمور منكرة وإفساد للغة. وهذه نعمة اللغة، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، البيان علم، اختص الإنسان بالبيان، مع أننا نعرف أيها الإخوة أن الحيوانات تتفاهم مع بعض ولا لا؟ الحيوانات تتفاهم مع بعض، لكنها ما ليس هذا بيانا، اختص الإنسان بالبيان. فحينئذ حينما نقول أن دلالة الألفاظ على معانيها سمعية لا عقلية، سمعية يعني بالسماع بينك وبين الآخرين، فهذا باب عظيم ينبغي لطالب علم أن يتنبه له، لأنه كثيرا ما حتى في سبحان الله المتقدمين حينما يحاكمون المتقدمين أقصد يعني في القرن الخامس أو السادس حين يتكلم عن الناسخ والمنسوخ يتكلمون عن العام والخاص ويحاكمون الذين قبلهم ويقول والله يعني لا الآية هذه ليست منسوخة. قد يراد بالنسخ معنى أعم من النسخ الاصطلاحي، فينبغي لطالب علم يتنبه لمراد المتكلم ومصطلحه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.